ميدا ضعف وضعفك للناس. ويا ريت خليك لك سيرتي وان كان حبيبي وانا هثبت ليهم بطريقتي ان الحكاية خلاص عادت في كل حكاية هتاخدنا الدنيا وهتفرق بينا الليالي. انا عايزك بس تكون عارف ببعد وقلبي معاك عادة الفرصة زي ما كل حكاية بتخلص اللي هيجرى واللي هينقص منا لو احنا ما كملنا I'm not afraid.